درج رسول الله درج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأصحاب بأوامره إلى رؤية فعل الله تعالى، والخروج من تدبير النفس إلى حسن تدبير الله تعالى. سئل سهل بن عبد الله التشتري عن علم الحال، قال: هو ترك التدبير، ولو كان هذا في واحد لكان من أوتاد الأرض. وروى زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه. وهذا العبد الواقف مع الله تعالى في قبول ما ساق الحق آمن ما يخشى، لا يأمن دخول النفس عليه أن يرى أن يرى بعين الزهد، ففي أخذه إسقاط نظر الخلق تحققا بالصدق والإخلاص، وفي إخراجه إلى الغير إثبات حقيقة الزهد عليه، فلا يزال في كلا الحالتين زاهدا يراه الغير بعين الرغبة لقلة العلم بحاله. وفي هذا المقام يتحقق الزهد في الزهد. ومن أهل الفتوح من يعلم دخول الفتوح عليه، ومنهم من لا يعلم دخول الفتوح عليه، فمنهم من لا يتناول من الفتوح إلا إذا تقدمه علم بتعريف من الله إياه، ومنهم من يأخذ غير متطلع إلى تقدم العلم حيث تجرد له الفعل، ومن لا ينتظر تقدمة العلم فوق من ينتظر تقدمة العلم لتمام صحته مع الله وانسلاخه من إرادته وعلم حاله في ترك الاختيار. ومنهم من يدخل عليه الفتوح لا بتقدمة العلم ولا برؤية تجرد الفعل من الله، ولكن يرزق شربا من المحبة بطريق رؤية النعمة، وقد يتكدر شرب هذا بتغيير معهود النعمة، وهذا حال ضعيف بالإضافة إلى الحالين الأولين، لأنه علة في المحبة ووليجة في الصدق عند الصديقين. وقد ينتظر صاحب الفتوح العلم في الإخراج أيضا كما انتظر في الأخذ، لأن النفس تظهر في الإخراج كما تظهر في الأخذ. وأتم من هذا من يكون في إخراجه مختارا وفي أخذه مختارا بعد تحققه بصحة التصرف، فإن انتظار العلم إنما كان لموضع اتهام النفس وهو ببقية هوى موجود، فإذا زال الاتهام بوجود صريح العلم يأخذ غير محتاج إلى علم متجدد ويخرج كذلك. وهذا حال من تحقق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا، بي يسمع وبي يبصر وبي ينطق الحديث، فلما صح تعرفه صح تصرفه. وهذا أعز في الأحوال من الكبريت الأحمر. الحمد لله الذي يبسط بساط فضله من حقائق منته وطوله على من حظي بالإقبال عليه في مجال واسعات ومنن عظيمات متتابعات اقتضتها الإرادة الأزلية وتفاعلت فيها مقتضياتها مع ما يكنه العبد من وجهة وإخلاص ونية، صلى الله وسلم على حبيبه المصطفى خير البرية هادينا إلى الطريقة السوية، سيدي أهل الشهود وإمام الركع السجود وقدوة أهل الوفاء بالعهود، صل اللهم وسلم على عبدك صاحب المقام المحمود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أوائل الواردين على حوضه المورود في اليوم الموعود، وعلى من تبعهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن. وبعد، فالشيخ في هذا الباب يحكي لنا شان أهل الإيمان بالله مع الله فيما يتعلق بالرزق، فيما يتعلق بالرزق الظاهر وأثر تجاوبه والتفاعل الشاني فيه مع الرزق الباطن الذي يسوقه الله تعالى إلى القلوب. فبحسب ما رزقهم في الباطن كانت استقبالاتهم لرزقه الظاهر. ومن المعلوم أن في الشريعة حدوداً وقيوداً للأخذ والعطاء لعموم جميع المؤمنين، لا يجوز لأحد أن يتعداها، فكل لا يجوز له أن يطلب الرزق ولا تحصيل أي منفعة إلا من الوجوه الشرعية حيث أباح الله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يصرف شيئاً إلا فيما أحل له الله تبارك وتعالى. هذا حكم عام لجميع أهل الإيمان والإسلام، ولكن هناك آداب وهناك أحوال يجدونها في البواطن في التعامل مع هذا المال ومع هذه المنافع، وفيها يتحدث الشيخ حديثا عجيبا عن تنوع تلك الأحوال لتنوع الإفضال ولما اقتضت حكمة الله تعالى من وجود الدرجات التي يرتب فيها عباده بحكمته، كل في مكانه ومنزلته. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. وفي الإشارة إلى هذا المعنى في الأرزاق الحسية يقول سبحانه وتعالى: وفضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن روح القدس أي جبريل، إن روح القدس نفث في روحي أي في باطني روحي أن نفسا لن تستكمل أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهنا علمنا كيفية في طلب الرزق، وهو الإجمال فيها وعدم ذاك التشوف الباطني المتصل بالطمع وبالجشع، وأن نكون على إجمال بالطلب قريبين من حال أهل الرضا والقناعة. وفيها قالوا: إن القناعة كنز ليس بالفاني، فالزم وخي هديت عيشها الغاني. والقنوع راحة والطمع جنون. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه. وبهذا يقوم كيفية الإجمال في الطلب بإقامة السبب على وجه الأدب، إقامة السبب لكن على وجه الأدب، فيقيم صاحبه الأسباب غير معتمد عليها، غير جشع، غير طموع، غير متنزل لأن يغش لأجل الطمع أو أن يكذب لأجل الطمع أو أن يخالف الشرع لأجل أي غرض. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تجعلوا هم الطلب بالرزق يشغلكم عن هم طلبكم الرزاق. ولما اجتمع بعض النساء عند بعض الخيرات وقد سافر زوجها فقالوا: عسى أن يكون ترك لكم شيء، كيف حالكم بعده وكيف أنتم؟ فلما رأت كلامهن هكذا وكانت عاقلة عارفة قالت: أسألكن يا من كثرتن الكلام عن زوجي وهل ترك لنا شيء أسألكن هل زوجي آكل رزق أم هو الرزاق؟ هل هذا الزوج آكل رزق أم هو الرزاق؟ قالوا استغفر الله، بل هو آكل رزق. قالت إذن ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق، فعما تسألون؟ ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. إذن فلا بد من مراعاة آداب وأخلاق، والفصل عقده في من يأخذ من الفتوح أي ما يفتح الله به عليه من أنواع الرزق. وتقدم التحذير عن المسألة، وتقدم إرشاد النبي سيدنا عمر وغيره إلى أن يأخذوا ما لم تستشرف إليه نفوسهم وتتعلق به مطامعهم وما جاءهم من غير التفات ولا مسألة، وأن ذلك من الأمر الطيب. ولكن أحوال أهل هذا المسلك أيضا متنوعة، ونحن الناس الذين التفاتنا وانتباهنا من أمور الوجدان والذوق والأحوال قليل وضعيف، ما نكاد نفرق بين هذه الأحوال، وهي واقعة في واقع هؤلاء الرجال وهؤلاء الناس، ومنازلة للقلوب ينبغي أن نتفطن وأن نتنبأ لها. ويذكر بعدما ذكر إرشاد النبي للصحابة أن رسول الله درج الأصحاب بأوامر إلى رؤية فعل الله تبارك وتعالى، وأنه هو في الحقيقة الرزاق، قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لا إله إلا الله. حتى لما سمع الآية بعض الأعراب الذين يفقهون بلاغة القول والكلام، قالوا من هؤلاء الذين لم يثقوا بقول الحق في رزقه إياهم حتى حلف لهم بربوبيته؟ قال شكوا في قوله حتى حلف لهم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لا إله إلا الله. إذن فهناك أحوال تريد أيضا، وذكر منها قوم يتركون التدبير والمراد بترك التدبير تركوا اختيارات النفس والاستجابة لإراداتها، وترك الاعتماد على أي سبب، وترك النهم والجشع والطمع، وترك الإكباب على إقامة السبب في تناس لعظمة المسبب، وترك القلق والشك والتوقف في صدق الاعتماد على الله والثقة بالله والرضا بأمره. هذا النوع ما يتحقق به، نوع من الأوصاف ما يتحقق به من الناس إلا القليل، ولذا يقول لو كان في هذا في واحد لكان من أوتاد الأرض لما سئل عن علم الحال، قال ترك التدبير. التدبير المذموم بأنواعه وأصنافه حتى لا تبقى ذرة من الشك ولا من الاعتماد على غير الرب ولا من السخط، لا تبقى ذرة من السخط، مع كمال الثقة بالله وبتدبيره وكمال الرضا بقضائه وتقديره، مع إقامة الشرع على أحسن الأحوال في جميع أموره. هذا النوع يترفع عن مستوى أخيار من المؤمنين يتركون نوعا من التدبير باستجلاب معنى أولي من الرضا ومعنى أولي من الثقة، ولا يؤثرون القيام بالتدبير على مواصلة العمل الصالح، ولا يتركون شيئا من عباداتهم مقابل الانشغال بهذه التدابير. هذه مرتبة شريفة عالية للمؤمنين، لكن ترك التدبير الذي يتكلم عنه فوق هذا، راجع إلى كمال طمانينة القلب من نتيجة عين اليقين. نتيجة عين اليقين في الشهود أثمرت طمانينة غريبة في الركون إلى الله والاعتماد عليه وشهود منته وفضله في كل حال. ومع ذلك تأتي هنا إشارات إلى أحوال. وأوردنا الحديث الذي رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد حسن: من جاءه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله، فإنما هو شيء من رزق الله تعالى ساقه الله إليه. قال: وهذا آمن ما يخشى على من يرد. ما الذي يخشى على من يرد؟ يرد ما يعطى أو ما يهدى إليه أو ما يفتح له به. يخشى عليه ادعاء الزهد والتظاهر به ومراءة الناس بأنه القنوع الزاهد، فهو يرد ويستحلي الرد بحضرة الناس. فهو وإن كان ينبغي للمعطي أن لا يعطي أمام الناس ولا في الجمرة إلا في أحوال نادرة ليتكون به فيها القدوة أو تتابع الناس على التبرع، وإلا فلا يعطي المعروف إلا سرا، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. لكن مع ذلك كله فالرد يجب أن يحذر من أن يكون رده للشهرة وللمراءة أنه زاهد وأنه قانع وأنه لا طمع له في الدنيا. كما أن هناك عيبا في الأخذ بالشهوة فعيب في الرد للشهرة. قال: هذا العبد آمن ما يخشى على من يرد، لأن من رد لا يأمن دخول النفس عليه أن يرى بعين الزهد. فكثير من الصادقين مع الله تعالى يقبل في الملأ ثم يتصدق به سرا، ما يتموله، يقبل في الملأ ثم يتصدق به سرا، فيكون في كلا الحالين زاهد، في كلا الحالين قائمة علامة الصدق فيه. فأخذ أمام الناس لا يبالي أن يقال أنه راغب ولا طامع ولا جشع ولا يحب الدنيا، لأنه زاهد أن يوصف بالفضائل والمكارم وهذه الأوصاف أمام الناس لا يرائيهم، ثم سرا يخرجها ويتصدق بها، فيكون أيضا في صدقته في السر زهدا مؤكدا آخر ثانيا أن يقال أنه محسن أو معطي أو متصدق. فهذا حال كثير من الصالحين. وبعض المرعين يأتي بالعكس، يقول له لا باسمه، يرد قدام الناس ويجي وحده، بعدين يقول من طريق ثاني يشلها ويأخذها من طريق هكذا. هذا واحد. بعض المخلصين أيضا يرد أمام الناس، إما لتعليم المعطي وعدم صحة نيته وخوف الرياء على المعطي لا عليه، وهذا نادر، نادر من الناس المتفقهين المتفطنين لدقائق الأحوال والمقاصد. والذي ينبغي لعموم المعطين أن يكتموا ما أعطوه وأن يحرصوا على السر فيه، والذي ينبغي لعموم الآخذين أن يأخذوا ما لا شبهة فيه ولم يأتي من مسألة ولا إشراف نفس. وبعض الذين تدنت أنفسهم لا يبالي القصد الحصول على المال، إن قدام الملا وإن في الخلوة ما يقول شيء، قصد هذا بس. وهذا من تردي حالة النفس عند بعض الناس. يقول بعض هؤلاء يعلم دخول الفتوح عليه، ومنهم من لا يعلم فبعضهم لا يتناول من الفتوح لذا تقدمه علم، قال وهذا حاله أنقص من الثاني. من يأخذ بحسب تيسير الله غير متطلع إلى تقدم العلم، حيث تجرد له الفعل ولم يشهد الفعل إلا من الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم قصة الصالح الذي قال لصاحبه خذ لا لك، خذ هذا لا لك، يعني أخرجنا لله مهلك، فقال له وهاتي لا منك، هات وما هو منك، هات بسم الله، ما هو منك أنت، منه هو، سلط عليك الدواعي حتى جيت به، هو الذي جابه. ما سمعتم قصة الذي جاء فقصد بعض الناس في حاجة فرده، فخرج يقول عند الباب أنت ما أردت، لك الحمد، لو كان أنت تبغى هذا ما بيت آخر. قال ايش يقول؟ ردوا تعال، خذ، أعطاه الحاجة. قال شوف لما أردت كيف صلحت، لما سمحت أنت وأردت سخرت، خلاص الآن أردت الحمد لله. فشهد من الله. ولذا لما طلب بعض الصالحين من إنسان حاجة كان جعلها الله في يده، قال له فإن قضيتها فلله الحمد وأنت مشكور، وإن لم تقضيها فلله الحمد وأنت معذور. أنت معذور، ما أراد يقضيها على يدك ما تنقضي، لو كان ما كان. وهكذا قال حال هؤلاء الذين ما ينتظرون العلم المسبق أعظم لكما لاعتمادهم على علم الله، لأن مهما أطلع الله عبده على شيء من الأمور فإن كل ما يطلع الله العبد عليه أجزاء بسيطة من أسرار علم الله تعالى، فإذا اعتمد عليها وركن إليها كان ناقص عمن هو معتمد على ذات علم الله جل جلاله، على ما يصل إليه على ذات علم الله في الأشياء، فلا يشهد ما يجيء إلا من الله تبارك وتعالى وبالله، فصار حاله أعلى من حال هذا. فيقول انسلخ من إرادته وعلم الله تعالى حاله في ترك الاختيار، ومنهم وعلم حاله في ترك الاختيار، انسلخ من إرادته وعلم حاله، ومنهم من يدخل عليه الفتوح لا يبتغي العلم لا يبتغي تجرد الفعل. هذا نوع من الناس يتعلق بمعنى من محبة الله بواسطة الإنعام الذي يصل إليه، فهو يأخذ من بتذوق معنى المحبة من الله ويشهد الله الذي جاء له بالعطاء، لكن بنوع من محبة الله في إفاضة هذا الإنعام عليه. قال إلا أن هذا حاله أنقص من الأولين اللذين ذكرهما، من الأول الذي يأخذ بالعلم، والثاني الذي يأخذ بتجرد البروية، تجرد الفعل وصحة المشهد أنه من الله تعالى، هؤلاء أعظم حالا من الثالث هذا، لأن هذا قد يكون نقص الإنعام يؤثر عليه في شانه في المحبة، فما تعرف على سر المحبة إلا من هذا الباب وحده، فيكون حاله مخطر وهو أنقص من الأولين، حال ضعيف بالإضافة إلى الحالين الأولين، لأنه لو عنده علة في المحبة. أما أرباب القوة في محبة الله فيحبون الله لذات الله لأنه الله، ما هو لأنه أعطاك، ما هو لأنه رزقك، ما هو لأنه، هذا كله منه وإليه سبحانه، ولكن هو أعظم، ماذا كلها جاءت منه، ولكن هو ليستحق المحبة، هو بذاته يستحق المحبة، بل وليس في الوجود شيء يستحق المحبة لذاته من جميع الوجوه إلا الله وحده، إلا الله وحده يستحق المحبة لذاته من جميع الوجوه. ولكن لما يعبرون أحيانا عن تنقي الإنسان في محبة من يحبه من أجل الله عن أغراضه، يقول إنه يحبه لذاته، تجوز ومعنى، لكن ما هو من جميع الوجوه، ما يتأدى. هذا ليكن من أكابر الأولياء، ليكن من الأنبياء، ليكن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، مخلوق وذاته مخلوقة مفاض عليها من حضرة الرحمن جزاء النعم. فهو وإن أحببنا لذاته بمعنى فلا من جميع الوجوه، لكن من أجل الذي اصطفاه ويجعل ذاته بهذه المثابة، ويجعل ذاته بهذه العظمة التي لا تبلغها عقولنا، فأحببنا هذه الذات للذات نفسها، لكن لا من جميع الوجوه، بل متعلقة بمحبتنا لله الذي شرف هذه الذات وخلق. لكن ذات الله هي التي يحبها العارف بالله لذاتها من جميع الوجوه، للذات بس، لأنه الله. يا رب افتح للقلوب أفاق في فهم ووعي أسرار هذه المحبة التي بينك وبين عبادك الصالحين. ألا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا. وقال قد ينتظر صاحب الفتوح في الإخراج كما انتظر في الأخذ، من شان يرى موضع الإنفاق كيف يكون. قال ومن أهل الكمال الإنساني من يكون في إخراج مختار وفي أخذ مختار بعد تحققه بصحة التصرف بحسب مقتضى الشرع وطمانينة القلب، موافقة الشرع مع طمانينة القلب، يكتفي بهذا. هذا حال من حوال الكمل من المؤمنين، وهذا قال حال من تحقق بقول رسول الله حاكيا عن ربنا تعالى: فإذا أحببته كنت لو سمعا وبصرا بي يسمع وبي يبصر وبي ينطق. الله الله، عبد محبوب لله مقرب عند الله مفاض عليه إنعام الله مخصوص بخصائص إفضال الله وكرم الله وجود الله بما لا يصفه واصف، عبر عنه الله بنفسه وقال بي يسمع بي يبصر بي ينطق لا إله إلا الله. سحب عنه النسبة إلى جميع الأسباب التي سبب له به السمع والبصر فقال بي، لا عاد بعينه ولا بالنور اللي يعطينا ولا بالحاسة التي أتينا إياها ولا بذاته ولا بجسمه ولا بروحه، بي يسمع بي يبصر، رفعه عن مقتضى التعلق بالأسباب كلها، وأفاض عليه نعمة النسبة المباشرة إليه تبارك وتعالى، بي يسمع بي يبصر. ولذا لما أراد أن يعظم لنا سبحانه أوصاف نبيه محمد أخبرنا أنها بالله قائمة فيه، يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله، فبالله قام صبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما صح تعرفه صح تصرفه، لكن هذا عزف الأحوال من الكبريت الأحمر، وأين يوجد الكبريت الأحمر؟ هو الذي تنقلب به الأشياء. يقول كان شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السروردي سرودي رحمه الله تعالى يحكي عن الشيخ حماد الدباس أنه كان يقول أنا لا أكل إلا من طعام الفضل، فكان يرى الشخص في المنام أن يحمل إليه شيء، وقد كان يعين للرأي في المنام أن يحمل إلى حماد كذا وكذا، قال له بقي زمانا يرى هو في واقعته أو منامه أنك قد أحلت على فلان بكذا وكذا، أحوال من الأحوال الطارئة على العارفين. وحكي عنه أنه كان يقول كل جسم تربى بطعام الفضل لا يتسلط عليه البلاء، يعني بطعام الفضل ما يشهد له صحة الحال من فتوح الحق سبحانه وتعالى، من كانت هذه حالته فهو غني بالله قال الواسطي: الافتقار إلى الله أعلى درجة المريدين، والاستغناء بالله أعلى درجة الصادقين. أنا الفقير إليكم والغني بكم. قال أبو سعيد الخراز: العارف فني تدبيره في تدبير الحق، فالواقف مع الفتوح واقف مع الله ناظر إلى الله. وأحسن ما حكي في هذا أن بعضهم رأى النوري يمد يده ويسأل الناس، قال: فاستعظمت ذلك واستقبحت له. رجل عارف صالح، إنسان عالم تقي، إيش يمد يده؟ فأتيت الجنيد فأخبرته، قال لي: لا يعظم هذا عليك، فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم، سألهم ليقيهم في الآخرة فيوجرون من حيث لا يضره. أراد أن يدخل عليهم، قال: ما يسأل بشهوة، ما يسأل لنفسه، ما يسأل لغرض من أغراضه. رأى قدامه أرباب أموال مشرفين على سؤال وعلى هلاك، فأراد يخلصهم من البلاء والمحاسبة في الآخرة، ورأى أنه بسؤال إياهم يعطون، ولا يعطونه بسؤال غيره، ما يعطون بسؤال غيره، فأراد يخلصهم فشلهم من شان يقيهم، وأعطاه الذي يحتاجه ووصله إليه، فخرج فما له غرض ولا بيتمول شيء لنفسه، ولا هو من هذا الصنف من الناس الذين يسألون لأنفسهم. الله. وقول الجنيد ليعطيهم كقول بعضهم اليد العليا يد الآخذ، لأنه يعطي الثواب، اليد العليا خير من اليد السفلى، والمعطي هو صاحب الفضل. قال: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر النطق وأمر النطق بلعل. بعضهم فسر اليد العليا يد الآخذ، وهذا تختلف، إذا كان الآخذ من أرباب القلوب فهو يده العليا، لأنه يأخذ ليعطيك الثواب الدائم، وما يأخذ لنفسه، هذا أعلى، ذا الذي أعطاك أكثر من اللي أعطيته، أعطيته الفاني أعطاك باقي. اليد العليا يد الآخذ يعطي الثواب، مثل قال أخذ ليعطيهم. وكان بعض الذي يسعى في مصالح الناس، مصالح العامة، وفي ما ينفع الدين، فيأتي يلح على بعض أرباب الأموال ويأمرهم يخرجون، فقال له بعضهم: يا شيخ شوف، يزعلون منك أصحاب الأموال، قاعد أنت تلح عليهم وتخرج لهم. قال: خلهم الآن يزعلون مشان بكرة يفرحون. قال: مني خلهم بعدين بيفرحون مني. قال: بيشكرون بعدين، بيقولون: يا ليتك كل يوم جيت، ويا ليتك أخذ كل اللي معنا. وعدى ذلك فيخرجه عنهم بنية ما يعرفونها، وقلب ما أصفى من قلوبهم، ويحطه في محله بنظر العلم، ما هو كما يتصرفونهم، فأفادهم فوائد كبيرة. قال: خلهم بعدين بيفرحون مني. قال: خلهم الآن يتضايقون. وهذا كله في حال من لا يأخذ لنفسه ولا لأكله ولا لحاله أبدا، يأخذ لمصالح العباد والدين، مصالح الدين، وإلا النفس متشوفة إلى ما يرجع إليها. قال: ثم قال الجنيد: هات الميزان. فوزنه 100 درهم، ثم قبض قبضة فألقاها على المياه، قال: احملها إليه، احملها إليه، وميزان 100 درهم، والثاني قبضة ما بلا عدد كذا لله من دون حساب. فقلت في نفسي: إنما يوزن ليعرف مقداره، الوزن مشان يعرف مقدار كم بيخرج، فكيف خلط المجهول بالموزون؟ هو رجل حكيم، الجنيد بن محمد إنسان عاقل وتاجر، سمعته التجارة حقه وصلاته في الدكان حقه، تاجر تاجر، وبعدين يوزن وشيل المجهول يحطه، معدرينا كم الآن؟ وزن وطلع 100 درهم، قام شل قبضة وحطها، ما نحن دارين كم، ما عاد عرفنا هذا كله كم، وش فايدة عاد يوزن؟ واستحييت أنا أسأله مع هيبته، ولكن ذهبت بالصرة إلى النوري، قلت: هذا من الجنيد. قال: ها صبر، هذا الميزان. قال: جاب الميزان. قال: وزن 100. قال: ردها عليه، شل هذا، ردها عليه، قل له: أنا لا أقبل منك شيء، رده 100 اللي وزنها هنا، هذا وزنها. قال: ردها له، قل: أنا لا أقبل منك شيء، هذا بحسابك وتقديرك من عندك، هذيك اللي خرجتها لله ما انت داري شيء ولك، هذا حقنا تعال هذه لنا. وهذا ردها، قال ردها وزن له 100، قال رد علي، يقول انا لا اقبل منك شيء، واخذ ما زاد على 100، فزاد تعجبي. فسالته عن ذلك، قال الجنيد رجل حكيم يريد ان ياخذ الحبل بطرفه، وزن 100 لنفسه طلبا للثواب، وطرح عليها قبضه بلا وزن لله، فاخذت ما كان لله ورددت ما جعله لنفسه. قال فرددتها على الجنيد فبكى وقال أخذ ما له ورد ما لنا. وهو بغى يروي هذا الذي استشكل حال النوري، بيرويه كيف حال الشيخ. قام يوزن له 100 ويحط له قبضة فوق، قال روح ودها له. وصل من الجنيد، قال اصبر هتوزن 100 ردها له، خلى القبضة. ليش صلح هكذا يا شيخ النوري؟ قال الجنيد حكيم باخذ الحبل بالطرفين حقه ويزن 100 لنفسه يقصد بها الثواب، وحط لله تعالى من دون قصد، فنحن بناخذ هذا. عقل الله وده قل له ردوا عليه، قل له ما ياخذ منك شيء. قال ومن لطائف ما سمعت من اصحاب شيخنا انه قال ذات يوم لاصحابه على بن نجيب السهر وردي شيخه، نحن محتاجون الى شيء من المعلوم، فارجعوا الى خلواتكم واسالوا الله تعالى وما يفتح الله تعالى عليكم، ائتوني به، روحوا إلى الخلوات ادعوا الله، نحتاج إلى شيء رزق الآن معلوم. ففعلوا، ثم جاءه من بينهم شخص يعرف بإسماعيل البطائحي، معه كاغد عليه 30 دائرة، وقال هذا الذي فتح الله لي في واقعتي. أخذ الشيخ الكاغد الورق، فلم يكن إلا ساعة فإذا شخص دخل ومعه ذهب، فقدمه بين يدي الشيخ، ففتح القرطاس فإذا هو 30 صحيحا، فترك كل صحيح على دائرة وقال هذا فتوح الشيخ إسماعيل أو كلاما هذا معناه، هذا فتوح الشيخ إسماعيل، إسماعيل البطايحي معه كاغد عليه 30 دائرة. فجاء شخص معه ذهب ذا 30 صحيح، حط في كل دائرة واحد من هذا الذهب الذي جاء، فصار 30 على مقدار الدوائر اللي عند الشيخ إسماعيل. قال هذا هو فتوح الشيخ إسماعيل، جاء على يد واحد ثاني. سمعت أن الشيخ عبد القادر رحمه الله بعث إلى شخص، قال لي فلان عندك طعام وذهب، ائتني من ذلك بكذا ذهبا وكذا طعام. قال رجل كيف أتصرف في وديع عندي، ولو استفتيتك ما أفتيتني في التصرف. فألزمه الشيخ بذلك، فأحسن الظن بالشيخ وجاء إليه بالذي طلب، فلما وقع التصرف منه جاءه مكتوب من صاحب الوديعة، هو غائب في بعض نواحي العراق، أن احمل إلى الشيخ عبد القادر كذا وكذا، وهو القدر الذي عينه الشيخ عبد القادر جيلاني. فعاتبه الشيخ بعد ذلك على توقفه، وقال ظننت بالفقراء أن إشاراتهم تكون على غير صحة وعلم، ما يأخذون إلا حقهم. العبد إذا صح مع الله تعالى وأفنى هواه متطلبا رضا الله، يرفع الله باطنه، يرفع الله عن باطنه هموم الدنيا، ويجعل الغنى في قلبه، ويفتح عليه باب الرفق. طويل ده. معنا اليوم جنازة لأحد أهل الخير والصلاح، من أسن الأخيار الموجودين بتريم، الحبيب علوي بن علي بن شهاب الدين، أعلى الله درجاته، وجمعنا به في أعلى الجنة، وخلفوا فينا وفي أهل هذه البلدة وفي المؤمنين والمؤمنات بخلف صالح، آمين. رحمه الله رحمة الله. الآن جنازته وقت خروجها من البيت إلى الجبانة للصلاة عليه، فمن استطاع منكم فليلحق حتى يشهد الصلاة، من صلى على مغفور غفر له. وهذا قد مضى عمره في اتصال بأهل الخير والصلاح، من الماضين الذين أدركهم، وفي نصيب من أوصاف التواضع، الإنابة والزهادة والخدمة، وأبقي في أواخر أيامه في البيت مدة لا يقوى على الخروج. أعلى الله له الدرجات، تقبل منه الحسنات، حمل عنا وعنه جميع التبعات، رفعه الله في أعلى الدرجات، وجمع نبي في أعلى الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. وسع وجاهته وشفاعته فينا وفي أهل العصر والزمن وفي المسلمين. اللهم ارفع له الدرجات والمراتب عندك والمنازل لديك، قابل روحه بأسنى ما تقابل بأرواح المحبوبين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.